احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، شبهات تقول او شبهات تقول ان صيام المسلم في نهار رمضان يقلل انتاجه، والمسلمون في رمضان يصيرون كسالى، الواحد منهم ينام، الموظف يصبح عصبيا لا يتحمل الجمهور. وسبحان الله، إذا ذهبت إلى معاملة معينة في بعض من البلاد الإسلامية، الموظف يقول لك يا أخي راعي أن احنا في حالة صيام، راعي أن احنا في رمضان، راعي أن احنا يعني متوقفين عن التدخين في النهار ولم نشرب القهوة ولا الشاي، وإحنا الحالة متوترة. وإذا ذهبت إلى البيت تنيم الأم أطفالها مبكرا قبل أن يأتي الرجل من العمل لأنه عصبي. لماذا؟ لأنه صائم، ولأن الشيشة منعت عنه، وأن السيجارة منعت عنه، وأن فنجان القهوة منع. هذا فهم مغلوط لدين الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل الآية الكريمة في أواخر البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو أن الصيام يعطل الإنتاج ويعطل دورة الحياة ما فرضه رب العباد سبحانه وتعالى، بل بالعكس، الله عز وجل أمرنا بإعمار الكون، ومن ضمن إعمار الكون إرضاء رب الكون. وإرضاء رب الكون لا يزيد في ملكه شيء إن أطاعه 7 مليارات، ولا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى إن عصاه والعياذ بالله 7 مليارات. لكن الإنسان يعبد رب العباد بما يعود عليه بالفائدة. طبعا يعني أحيلكم على المؤسسات الإعجاز العلمي والمؤسسات العلمية ومنظمة الصحة العالمية التي تتحدث عن فوائد الصيام. يا أخي الإنسان سبحان الله لو ظل اللاعب يلعب على مدار 3-4 ساعات يوميا لما أحرز هدفا ولما استطاع أن يكمل. لابد له من راحة، الجسد لابد له من راحة، المعدة لابد لها من راحة. وكثير من الأمراض بفضل الله حتى عند غير المسلمين يعالج بعض الأطباء غير المسلمين بالصوم. فالإنسان عندما يصوم سبحان الله العظيم، الفوائد العلمية الجمة التي يعرفها الكثيرون وأنتم أكثر مني، هذا ليس من أجل هذا، ولكن من أجل أن يطيع الإنسان ربه ويطيع المسلم ربه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك يعني كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني لي، لأن الصوم هو الشيء الوحيد الذي يتم تماما بمراقبة الله عز وجل فقط، ثم بضمير العبد. يعني يغلق علي تغلق على الغرفة والبيت ولا يراني أحد والطعام أمامي، ولكنني لا أمد يدي لا لطعام ولا لشراب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنا أراقبه وأتقيه، وهو الرقيب سبحانه وتعالى الذي يراني حين أقوم في كل لحظة وفي كل حين. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصيام هو رفع همة، الهمة العالية التي تستطيع أن تتوقف عن المباح. المباح أتوقف عنه في رمضان، فمن باب أولى أن أتوقف عن الشبهات وعن الحرام بعد رمضان. إنها مدرسة عظيمة جدا لمن فقهها. أما أنها تعطل الإنتاج فهذا من خيال هؤلاء الناس الذين يثيرون مثل هذه الشبهات. اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين القانتين العابدين المطيعين لربهم. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.